ربك لهو العزيز الرحيم. Oh! وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني